كمان يا مولاي. طلع الناد طلع الناد استنوا النبو حتى احنا بايس عليك غالي. إلتك لبن عليك يا ابو احمد. لو الحكم والليل سودا عليك يا استاذ من يزيدك يا رب الله يكرمك. Oh, my God.

Amen.